إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح هذا الكتاب والأثر الجليل لابن سفيان بن عيينة، رائعة الإمام سفيان بن عيينة: الحديث مضلة إلا الفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وصلنا إلى الصفحة 39 تحت العنوان: الإمام الفقيه الحافظ العالم الرباني سفيان بن عيينة، وكلمات من العلم والفهم المتين لهذا الإمام. قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي، المتوفى سنة 340 هجريا، في موسوعته حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وهو يترجم لابن عيينة. فمما قاله فروى بسند: قال سفيان بن عيينة: ومنهم الإمام الأمين ذو العقل الرصين والرأي الراجح الركين، المستنبط للمعاني والمرتبط بالمباني، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، والحكم أو العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والمرتبط بالمباني أبو محمد، المباني الإسلامية، الأركان، الدعائم، أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي. قلت في الهامش: قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، أخي الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير الحافظ العصر، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، توفي سنة 98 هجرية. حدث عن الأعمش إمام يحفظ مليون حديث، وابن جريج وشعبة ابن الحجاج وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي أئمة، ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق والحميدي، كل هؤلاء سمعوا من ابن عيينة وهو شيخهم. وعبد الرزاق صاحب المصنف والحميدي وسعيد بن منصور في سننه، ويحيى بن معين الإمام وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الكبير، حوالي 38,000 من الآثار، وعلي بن المديني الإمام وإسحاق بن راهوية المحدث صاحب الإمام أحمد، وعمر بن علي الفلاس الإمام، والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي. فانظر، ابن عيينة إمام، الحديث مضلة إلا للفقهاء. فقال عن سفيان، فبدأ يروي عن سفيان بن عيينة، فأتيت بزبد من كلام ابن عيينة عن سفيان بن عيينة، كل الذي أقوله في حلية الأولياء. عن سفيان بن عيينة قال: إذا جمعت هاتين كل امرئ إذا صبرت على البلاء ورضيت بالقضاء. قال سفيان: وقال عمر بن الخطاب: ما أبالي على ما أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، فإني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. الانقياد التام لأمر الله ورسوله وقضائه وقدره، ولا يدري أصبح على خير أم أصبح على شر، أصبح وأتى إليه مال عظيم لا يدري أهذا المال يفسده ويوصله إلى النار أم العكس. فالقضية هنا الإيمان بالقضاء والقدر. إذا جمعت هاتين كل امرئ إذا صبرت على البلاء ورضيت بالقضاء، هؤلاء، قال سفيان وقال عمر بن الخطاب: ما أبالي، يعني سفيان قال هذا الكلام ثم يؤكد كلامه بكلام عمر بن الخطاب الفاروق، فقال: ما أبالي، عمر بن الخطاب، ما أبالي على ما أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لا أدري، فإني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. فالقضية هنا حكمة ومفهوم القضاء والقدر أن تؤمن به بالقضاء والقدر، فلا تنظر إلى ما تحب وما تكره، لأنك لا تدري ما تحبه وما تكره. هذا هو الله الذي يدري سبحانه وتعالى، ونحن جهال. وعن سفيان بن عيينة قال: كان رجل يقول: علمي بصالح نفسي، علمي بفسادها، وبحسب امرئ من الشر أن يرى من نفسه فسادا لا يصلحها. أنت لابد أن تكون رقيبا على نفسك، وإلا أهلكتك، وإلا أهلكتك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فغالب النفوس تؤدي بالناس إلى الهلاك عياذا بالله. وعن سفيان بن عيينة قال: قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة. بدأ بماذا؟ قال رجل من العلماء من أهل الحل والعقد، قال: اثنتان أنا أعالجهما من 30 سنة: ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، وإخلاص العمل لله عز وجل. حاجة عظيمة. بص، ربنا اداله مش عارف ايه وانا مش لاقي، انا كذا انا كذا، انا مريض وهو صحيح، انا مش ها ما مش ممكن. هذا اعتراض على ما يخلقه الله سبحانه وتعالى. الله اعلم بكل شيء. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يفقرك لمصلحتك، ويغنيك لمصلحتك، ويصحك لمصلحتك، ويمرضك لمصلحتك. هذا هو الله سبحانه وتعالى. أرحم بهذه المرأة في صحيح البخاري ومسلم، التي جنينها أسر، فلما رجع إليها أخذته في صدرها، فقال النبي دائما كان فيما يحدث يبين الأمثلة الواقعية. والله أرحم بهذه المرأة من رحمتها بولدها، فهو أرحم الراحمين. الرحمة 100 جزء، 99 جعلها الله سبحانه وتعالى يرحم بها العباد يوم القيامة، وجعل جزءا واحدا يتراحم به الناس والبهائم. فانظر، فالقضية هنا ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، وإخلاص العمل لله. الحمد لله والشكر بالله لله. فالقضية هنا هذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا بالإجماع بلا خلاف، الأمر بالقضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. عن سفيان بن عيينة، هذا هو أصل الدين ويتفرع منه كل شيء. عن سفيان بن عيينة قال: من تزين للناس بشيء يعلم الله تعالى منه غير ذلك شأنه الله. لا إله إلا الله. الحديث صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. مش ممكن. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. الناس تفعل هذا، لكن أهل العلم أو من يزعم أنه من أهل العلم فيأخذ كتب غيره وينسبها إلى نفسه ولا يعزو، ويزعم للناس ليظن ظنا يقينيا أنك هذا كلامه وليس بكلامه. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. لذلك قال أهل العلم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والمحدثون، قال: التدليس دناءة أخلاقية. الذي المحدث الذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهو لم يرى فلان ولم يسمع منه، ويوهم الناس أنه حدثه وهو لم يحدثه. لماذا قال هذا؟ ليقال إني شيخي فلان. فقال هنا: من تزين الناس بشيء لا يعلم الله منه غير ذلك شأنه الله. تتزين بشيء ليس عندك، فالله سبحانه وتعالى هذا التزين سيسوءك ويجعلك في الحضيض الأسفل. فانظر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعن سفيان بن عيينة قال: إذا كان نهاري نهار سفيه، وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ ماليش لازمة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم عندما يتعلمون حديثا من السلف وآية يفهمونها، كما كان بالإجماع البخاري ومسلم، كان الصحابة أبو عمر، عمر بن الخطاب وغيرهم، إذا انتهى من سورة البقرة حفظها وفهمها وعمل بها، ثم ينتقل إلى آل عمران. فقال: إذا كان نهاري نهار سفيه، ليس هناك عمل صالح، وهناك أذى، وإفساد للناس، وليلي ليل جاهل، إما أن أخذه في المعاصي أو أنام ولا يقيم الليل، فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ يبقى أنا يعني أضحك على نفسي وأدلس على الناس. قلت: أراد تأثير العلم على صاحبه ظاهرا وباطنا. المتشبع بما لم يعط كلابث ثوب يزور، ما مشكلة؟ هذا لا يستقيم يا إخوة، انتبهوا بارك الله فيكم. وعن سفيان بن عيينة قال: إنما أرباب العلم الذين هم أهله الذين يعملون به. العالم العامل المعلم هو العالم الرباني، كما نقل الإجماع ابن القيم في زاد المعاد، فقال: يدعى هذا العالم الرباني عظيما في ملكوت السماوات بما عنده من العلم والعمل والتعليم. عن سفيان بن عيينة قال: من زيد في غفله ونقص من زيد في غفله نقص من رزقه، ازداد في الغفل عن الله هذا نقص من الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال عن سفيان بن عيينة قال: من كانت معصيته في الشهوة فأرجو له التوبة. فانظر إلى هذا الكلام، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، وإذا كانت معصية في كبر فاخش على صاحبه اللعنة، فإن إبليس عصى متكبرا فلعن، فإن إبليس عصى متكبرا فلعن. في ناس عندهم كبر، نسأل الله السلام والعافية. والله المسألة يعني بيحدث هذا، يعني هذا يعني مثلا حدث من 3 أيام، فرجل في مكان من الأرياف عنده شركة تبيع العسل وأمور يعني شرعية وخير يعني ومشهور يعني، فأرسلت إليه رسالة ليأتي بي بهذا الشيء يعني، وأعطيته اللوكيشن بتاع البيت يعني، وكتبت له الاسم، وأنا في القاهرة، فهو من مكان في الريف بعيد شوية يعني. فأتى بالأوردر الموجود عندي لأوردر في قناة في السويس، فقلت له أنا بعت لك كذا، أنت مواد السويس ليه؟ أنا قلت لك كذا كذا في القاهرة مدينة نصر أول طريق السويس. قال لي: أنت غيرت العنوان، أنت كذا أنت كذا. قلت له: يا ما ينفعش الكلام ده، ما يصحش، أنت غلطان، المفروض تقول لي معذرة وآسف. لا لا لا لا كده. قلت له: أنت رجل متكبر وعنيد وتنفر الناس منك. قال لي: أنا دكتور. قلت له: أنا دكتور. لا إله إلا الله، أنت دكتور ما أنت في المسائل دي، لكن دكتور أغذية، أنت مش دكتور بقى، أنت بتضحك علينا. أنا دكتور وفي العلم، والله ما رأي. قلت له: أنت مش ممكن دكتور، أهلا وسهلا بيك، دكتور وسفيه متكبر، والله بيتكلم ببجاحة. وقال بقى: ده راجل عوام، أنا دكتور، أهلا وسهلا بالدكتورة يا حبيبي. فحاجة عجب، ففعلا هناك أناس عندهم كبر. وظننت أنه لن يرسل إلي المال، فلما علم أني دكتور يعني اضطر أن يرسل إلي، يعني كان عايز يؤذيني يعني. فمش ممكن، ده حاجة عجب. قلت له: يا رجل، أنت أنا عميل عندك، فتكون يسيرا معي. بيقول لي: إيه؟ أنا هضيف عليك 80 جنيه واخصمها من الأوردر. 80 ولا 800 ولا 8000، 80 جنيه؟ مش إيه القرف ده؟ فكبر مع قرف. يعني أضرب مثال للمسألة، وهناك مسألة الكبر دي أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أكون عبدا شكورا؟ وكان من أشد التواضع بل أعظم التواضع في الدنيا، سيد الأولين والآخرين. فشاب يبقى معاه دكتور، طلع دكتور ولا مهندس، يتنطط على الناس يقول أنا ياما هنا ياما هناك، أمر عجب والله، نسأل الله السلام والعافية. فقال: من كانت معصيته في الشهوة فأرجو له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. من معصية الزنا والشهوة وكثرة الكلام وهذه الأمور، شهوة واحد لسانه يعني زي ما بيقول المصريين ما بيتبلش في بقه فولة، على طول أي حاجة يسمعها، كما قال علي بن أبي طالب: المذايع البذر، المسايح يسيحون في الأرض بالسعي بين الناس بالنميمة وكذا، ويكسرون الكلام من غير تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالقضية هنا قال: مشتهيا فغفر له، وإن كانت معصيته في كبر انتهى الأمر، فخش عليه، فخش على صاحبه اللعنة. لماذا؟ فإن إبليس عصى متكبرا فلعن، خلقته من طين وخلقتني من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. والسفيه ظن أن النار أفضل من الطين، الطين لها ثبات واستقرار والنار هائجة في الجو، أما الأرض فمستقرة. فلذلك خلق الله سبحانه وتعالى قبضة من يده جمع كل أنواع الأرض وخلق منها آدم. عن سفيان بن عيينة قال: يقال لا إله إلا الله في الآخرة بمنزلة الماء في الدنيا، واجعلنا من الماء كل شيء حي. ينفع الواحد يوم لا يشرب الماء؟ يتضرر جدا. فقال: لا يجب شيء من الدنيا إلا على الماء. طبعا طعام والشراب ونفس الإنسان وكذلك الفواكه والخضروات ومسائل كثيرة حتى في مسائل الصناعة. فقال قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا إله إلا الله بمنزلة الماء في الدنيا، فمن لم تكن معه لا إله إلا الله فهو ميت، ومن كان معه لا إله إلا الله فهو حي، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فهذه الآثار بينتها وأكمل إن شاء الله، أبين فيها، انتقيت لكم زبد ما قاله لتظهر ويظهر فقه هذا الإيمان. وقال سفيان بن عيينة: ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، وإنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. الناس تعلم الحلال والحرام، الدعامة وملاك الأمر في هذه المسألة أن تجتنب الحرام وتمتثل للحلال. أنت عارف، كل واحد عارف الحلال والحرام. وقال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، حسن الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. العالم الرباني عالم عامل معلم. فقال: أول العلم الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لن تأتي الرحمة عند السماع والإنصات. ليس القرآن الذي يوضع أمام أو في الحوائط، وليس من السنة أن تأخذ آية وتصورها وتضعها، ليس هذا من هدي السلف، ولا أن تضعه في الصالون أو في السيارة أو في الدكان أو في شيء، هذه بركة زائفة. فقال هنا: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذا هو. قال سفيان بن عيينة: كل هذا أثار رواها أبو نعيم في حلية الأولياء. قال: كنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق يتدبر ويعلم، لأنه يدعو إلى الله على بصيرة، والدعوة إلى الله على بصيرة لا بد منها من خلال معرفة الواقع. هذا فلان أنا أعرفه وأحاول أن أستطيع أن أدخل إليه بمفاتيحه. فقال: بارك الله فيك، كنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق، فإذا رأيت كهولا ومشيخة جلست إليهم، فأنا اليوم قد اكتفى قد ماذا؟ فأنا اليوم قد اكتفاني قد اكتفاني هؤلاء الصبيان. يعني من قبل كنت أجلس مع الكبراء العلماء، فاليوم اكتفاني هؤلاء أو اكتفيني هؤلاء الصبيان. في عفوا اكتنفني نون ثانية. فأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان، أي أحاطوا بي، فليس في مجلسي رجال من أهل العلم. فقال فقد اكتنفني هؤلاء الصبيان ثم أنشد: خلت الديار فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. شوف التواضع مش الكبر. قلت لك سفيان بن عيينة كل الأئمة حدثوا عنه كما بيّنت في كلام الذهبي، فقال لك يعني من الشقاء أن أكون أنا إمام في هذا الزمن. لا إله، ما لو هو مش ابن عيينة مش إمام في هذا الزمن، فمن الإمام؟ فقال هنا: كنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق، فإذا رأيت كهؤلاء كهولا، رأيت كهولا ومشيخة جلست إليهم، لأنه يعلم هؤلاء عندهم علم. وأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان، يعني كل هؤلاء الطلبة عندي ليسوا من الشيوخ. وهذا أمر عظيم. لماذا هذا الفهم؟ لما تجلس مع أناس تعلموا، فإن أخطأ الكيال كان أمامي من يصلحني، وهذا خير. هذا فهم، مش يبقى يعني يأخذ الصغار ليلعب بعقولهم، مش ممكن، هذا عبث. والله والله وتالله وبالله، من عشرات السنين أقول ذلك، أقول أنا في غاية السعادة إن كان منكم طالبا كأبنائي أو إخواني يصلح علي شيئا غفلت عنه. هذا كلام أهل العلم. فقال فأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان، وهؤلاء الصبيان هم الذين أفسدوا الدعوة. بينت في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر في مقالة، والكتاب كله مقالات وطبعته من سنين. دفة الدعوة بين الهمج والرعاع. والله. فقال فأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان، شباب لحاهم موجودة وسنهم صغير، ويظن نفسه ابن حنبل أو شيخ ابن تيمية أو عمر بن الخطاب. فأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان ثم أن أنشد: خلت الديار فسدت غير مسود. لو كان معي من هؤلاء الكبار الكهول ما تسودت وكنت إماما لكم. ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. من الشقاء، فانظر أنه يعني ينزل من مكانة نفسه، لأنه كلما علم الإنسان تواضع. تواضع دائما أقول اطلبوا بقولي عرض الحائط إذا خالفت الكتاب والسنة. نسأل الله العفو والعافية. عن سفيان بن عيينة قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ما ينفعش واحد كل ما يتسئل يقولها جوبك، ما ينفعش. هذا قاله ابن عباس وابن مسعود وأهل الصحابة سلفا وخلفا. قال: من سئل فأجيب عن كل شيء فهو مجنون. مجنون، ما يجيش واحد يقول لك أنا هدرس لك كل العلوم الشرعية. والله من أنت؟ من أنت؟ ويروج هذا على الطلبة الصغار، وغالبهم 16 17 18، والكبار يفرون منه ورب الكعبة. هذا على مدار السنين ونعلم هذا. فالقضية هنا يعني هناك تدليس وتلبيس على الناس. قال: الغيبة أشد من الدين، الذي الدين يقضى والغيبة لا تقضى. الغيبة غير الغيبة، الغيبة والغيبة. الغيبة ماذا؟ الدين. نعم نعم نعم، أشد من الدين. الدين يقضى والغيبة لا تقضى. إيه المعنى؟ أنت عندك دين لفلان سيقضى إن شاء الله، تمام؟ ولو عجزت ومت من غير دين ولم تنوي هذا بل نويت أن تسده ومت فلا إثم عليك ولا تعذب في القبر، لأنه لا واجب مع العجز ولا يكلف النفس إلا وسعه، تمام؟ ولكن هذا الاغتياب والنميمة والغيبة إنما لا تردها. الناس تتكلم في الناس ولا تضع في ذهنها أن هذه دين عليك. لذلك شاب من سنين من هؤلاء الصفهان والصبيان الذين يكتنفوننا من سنين، هو من سنين يسب فيه، وأنا علمت هذا، أنا أعلمهم لا أعلمهم على التحديد، أعلم غالبهم. فبعضهم بعد سنين اتصل بي على الواتس: يا شيخ بارك الله فيك، أنا قلت كذا وكذا وكذا من غير تصريح، فأرجو أن تغفر لي وتغفر توبتي وتقبل توبتي إلى الله. فقلت لها: أقبلها، غفر الله لك. فغالبهم لا يفعل هذا، فهذا الكلام يلزمهم. الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى. سبحان ربي العظيم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، إن كان عندهم فهم أو فقه أو رشد. قال سفيان بن عيينة: خلقت النار رحمة أو رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا. شوف الكلام، نبينا وكل الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، التبشير والتنذير، الترغيب والترهيب لابد. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. والنار عظيمة، الإنسان إن كان يفعل لنفسه طعام، يعمل بطاطس ولا ما شابه، فيلسع بالنار بيصرخ عياذا بالله. لو صب عليه بعض الزيت الذي يفعل به الطعام ممكن يقعد شهر شهرين، وقد يكون هذا مستمر إلى يوم الدين، لأنه حدث شيء في لون البشرة مع الأذى واللسعة العظيمة. فقال: خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده. لا بد من ذلك، لا بد. هذا في الدين والدنيا. أنت لو كنت في مصنع ليس هناك مدير ولا رجل يشرف عليك هتقضيها زي الزفت. لابد، لابد. حتى مسألة ولي الأمر كما بين الشيخ ابن تيمية في مجموعة في السياسة الشرعية، لو كان هناك يوم ليس فيه ولي أمر، هذا اليوم يقابله يوم 60 سنة بإمام فاجر ظالم، أولى 60 سنة من اليوم الذي ليس فيه إمام. لابد من الريادة، ولابد من ولي الأمر الذي يضبط الأمر مهما كان أمره. فلابد، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق النار. وقس على ذلك أمور كثيرة. قال سفيان بن عيينة: إذا ما المرء يقتاده الهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في هوى وفي شهوة لا ينفع كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أي شيء. إذا ما المرء يقتاده الهوى فقد ثكلته عن ذلك ثواكله يبكون عليه. خلص الموضوع. وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مثقالا عواذله، فيه مقالا عواذله. أنت سلطت هؤلاء العواذل والأعداء عليك، ولكن هناك فرق. ما هؤلاء العواذل فجر وفسق، فكلامهم لا يعني الذي على الجادة، يتكلمون شياطين، فانتبه إلى هذا وذاك. وقد أشمت الأعداء جهلا، وأشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. ولن ينزع النفس اللحوح عن الهوى من الناس إلا ذو العقل كامله. فلا بد من فهم هذه الأمور والبيان. كن على الجادة، لن يستطيع أن يأتي إليك من يطعن فيك، فإن طعن فيك بلا حق فهذا ولله الحمد والمنة في ميزان حسناتك. عن سفيان بن عيينة في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال: أنزل من السماء قرآنا فاحتمله الرجال بعقولها، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو قول أهل البدع والأهواء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو الحلال والحرام. فانظر تفسير العلماء. فأتى ابن عيينة بأمر عظيم. هؤلاء المفسرون، ابن كثير والطبري والزجاج وابن عطية والبغوي وكل هؤلاء والقرطبي والشوكاني والسيوط، كل هؤلاء أتوا بكلامهم من كلام السلف. فقال هنا: أنزل من السماء قرآنا فاحتمله الرجال بعقولها. أنزل من السماء ماء، واللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن، ولكن اللفظ المشترك عند أصول الفقه، واللفظ المشترك لفظ المشترك يحتمل أكثر من معاني، ففي هذه الحالة كل هذه المعاني عليه. وثيابك فطهر، الظاهر الثياب والجسد والدين والعقل والفكر والقلب والعمل والضمير، كل هذا ثمانية أقوال ذكرها القرطبي وغيرهم، لفظ مشترك مترادف، لا يعني كله يخدم بعضه بعضا. فهناك قد يكون تفسير حسي وتفسير مادي. وثيابك فطهر الثياب، وثيابك فطهر أعظم الطهر، طهر الدين وتطهير النفس الأمارة بالسوء والضمير والفكر والمعتقد. فقال أنزل من قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهذا من فقه الإمام، الحديث مضلة إلا الفقهاء. فجعل هذا في هذه الآية: أنزل من السماء ماء، أي ماء؟ الذي نأكل ونشرب منه وتشرب منه البهائم، ويزرعون ويغتسلون ويغسلون ثيابهم وهكذا، هذا هو. ولكن نقب في الآية وتدبرها: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لا يختصر الأمر على الظاهر، فإن وجد الظاهر والباطن الأصل الظاهر، فإن وجد الأصل ووجد أمر آخر، وجد أمر آخر إن كان على السياق فبها ونعمك. فقال هنا لا، معنى سفيان بن عيينة: لا تنظروا إلى الماء كماء فحسب، هناك وجه آخر يأتي عند العالم الرباني. أنزل من السماء قرآنا، الوحي ينزل بجبريل، فالسماء تنزل من فالماء ينزل من إلى الأرض من السماء، والوحي ينزل من السماء من عند الله إلى الأرض. هذا أخذ ما قلته، لم يذكر سفيان بن عيينة هذا، لكن المعنى هكذا: أنزل من السماء قرآنا فاحتمله الرجال بعقولها أو بعقولهم. فهذا هو الذي يبين أهمية حفظ كتاب الله وتفسيره وحفظ أدلة الأحكام والأحاديث. من خلال هذا الحفظ تفهم المعاني الحسية والمادية والمعاني المعنوية، والمعاني المعنوية أعظم، كما وثيابك فطهر، سنطهر بلا شك، حتى النجس يطهر ثيابه، مش هينفع يمشي ببراز قدام الناس، غصب عنه هيغسل هذا البراز. أما النجاسة المعنوية هي التي لا تظهر، يبقى ماشي وأمام الناس يقولوا ما شاء الله، ده باشا، ده أستاذ كذا، ده دكتور، وهو خربان لا بيصلي وبيزني وهكذا. فالقضية هنا الطهارة المعنوية. فقال: أنزل من السماء قرآنا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. آية سورة الشورى في أولها، وفي آخرها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا القرآن. فقال هنا أنزل من السماء قرآنا فاحتملته الرجال بعقولها، صحيح بعقولها بالألف. كذلك يضرب الله الحق بالباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. التفريق بين أهل العلم وأهل غير العلم، أهل السنة وأهل البدعة، أهل الضلال وأهل الهدى، أهل الهوى والبغي وأهل الرشاد. فقال كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد هذا الذي مع سير الماء ورق الشجر وهذه الأمور التي تؤذي الناس، الورق وما شابه، بعض المحافظات في الأرياف سواء في الوجه البحري أو القبلي ليس عندهم مراحيض ولا بلاعة ولا مجاري، فيلقون بنجاستهم في النهر. فقال هنا كذلك يضرب الله الحق بالباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو قول أهل البدع. الله أكبر، وهو قول أهل البدع والأهواء. كن على الجادة، وإن سبك كل الناس فأنت على الحق ولله الحمد والمنة. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو الحلال والحرام، الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والسنة والبدعة. قال وهو قول أهل البدع والأهواء. آيات عظيمة. وأما قال وهو الحلال والحرام، والله يعني أثر يكتب بماء الذهب. يعني قرأت حلية الأولياء موسوعة في آثار السلف مرات كثيرة. قال سفيان بن عيينة لا تبلغ ذروة هذا الأمر إلا حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله، فافقهوا ما يقال لكم، افهموا. الحديث مضلة إلا الفقهاء، بعد أن رصع نفسه بهذا الفهم العظيم قال لا تبلغوا ذروة هذا الأمر، هذا الدين في الفهم والحجة والمحجة والبيان والدليل والبرهان والعلم والإدراك والوعي والبصيرة. قال لا تبلغوا ذروة هذا الأمر إلا حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، الكتاب والسنة. ومن أحب القرآن فقد أحب الله. ما حب القرآن؟ كل الناس يحبون القرآن. فقال الرسول يا رب إن هذا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجورا متروكا. لذلك الترك فعل كما قال الأصوليون، الترك فعل. وقال الرسول يا رب إن هذا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأصوليون أخذوا هذه الآية العظيمة من سورة الفرقان وبينوا أن الترك فعل. أنت نهيت عن الزنا فتركته، هو فعل. أنت رجل سبك فأنت عندك حمية فأمسكت نفسك كصائم أو غير صائم فتركته، هو فعل. فقال ومن أحب القرآن فقد أحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا قول الله تعالى على لسان رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة وحي ومثله معه، مثل القرآن. فقال ومن أحب القرآن فقد أحب الله. وشرط المحبة وبيان أثرها إنما تكون من خلال معنى القرآن والعمل بالقرآن. افقهوا ما يقال لكم، حديث البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف محبة رسول الله؟ باتباع أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدود الله. والحديث العظيم الثاني والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى يكون هواه على ما جئت به. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. بلغني بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. حتى الهوى الذي تحبه وتريده لابد أن يكون على السنة. ما تقوليش أنا بحب هذا ومش قادر عليه، أنت حر، أنت وشأنك. وقف فضيل بن عياض على رأس سفيان بن عيينة وحوله جماعة فقال له: يا أبا محمد. فضيل بن عياض إمام كما بينت لك وبينه الإمام الذهبي في السيرة، أنه كان قاطع طريق، فذهب لامرأة كان يحبها فسمع من القرآن: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله، فأخذ هذه الكلمة واهتدى بها، فذهب في الليل، سبحان ربي العظيم، فوجد أناسا في كوخ، فقالوا: كنا سنسير بالليل ولكن الفضيل يقطع الأمر على الناس، فسمع هذا الكلام فانتهى عن الأمر بالكلية. وكان إماما يتعلم منه سفيان بن عيينة الإمام، سبحان ربي العظيم. فقال: وقف فضيل بن عياض على رأس سفيان بن عيينة وحوله جماعة يعني أصحابه، فقال له: يا أبا محمد، سفيان بن عيينة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضيل بن عياض كان فاجرا وكان عبقريا، ما هو اللي السارق كما قال أهل العلم، السارق الفطن لا تقطع يده، واخد بالك؟ في أيام السلف في قطع يد في السرقة، لكن السارق الذكي الفطن لا يجعل هناك أثرا يعلم أنه سرق. يبقى ده فهم، فهم من عند الله، من يريد الله بخير يفقهه في دين. فهو كان ذكيا فاصطفاه الله سبحانه وتعالى لكي يكون إماما لقيام كتاب الله وسنة نبيه، فعلم ما كان في الجاهلية وما كان في الإسلام. هو مسلم ولكن لص، كان عاصيا وفاجرا، فعلم ما كان، فكان خير الناس عندما كما في حديث البخاري ومسلم مع الصحابة وقبل إسلامهم وبعد إسلامهم. فقال: يا أبا محمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له سفيان: يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. فسفيان الفضيل بن عياض يعلم أبو سفيان، وسفيان يعلم الفضيل: يا أبا علي، أبو محمد سفيان بن عيينة، وأبو علي الفضيل بن عياض: يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. فانظر إلى الكلام، هذا الأثر والذي بعده. أنا اخترت آثار زبد، يعني الأثر ده 10715 وبعده 10721، فجعلت 715 بعده لأنه يناسب، وبين الآثار بين هذا وذاك اختلاف في المعاني، فأتيت بما يناسب. وهذه مهمة في مسألة الصنعة الفقهية، الصنعة التصنيفية، الصنعة التأليفية، تعلم ما تريد في كتابك وتأتي بما يخدم هذه الفكرة. فقال هنا: يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. فهو قال الآية، الفضيل بن عياض: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالفضيل وكأنه حملها على عمومها، فأتى الإمام: الحديث مضلة إلا الفقهاء. فقال: يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. وكأن الكلام فيه تخصيص بعد عموم. نعم، القرآن يفرح به، من الذي يفرح به؟ بين سفيان بن عيينة هذا، وطبعا الفضيل يعلم هذا، ولربما قاله قبل أن يقوله سفيان، لأنهم أمة واحدة والقرآن واحد والسنة واحدة، ولكن الاجتهادات تختلف. فلربما قال سفيان بن عيينة هذا ولم يصل إليه، لم يصل إلى الفضيل، أو قاله من قبل. فقال هنا: يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. يعني إيه؟ ما دواء القرآن؟ أمر ونهي وحدود وتبشير وتنذير وترغيب وترهيب وجنة ونار وثواب وعقاب. هذا هو يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ داء القرآن فيضعه على دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. قعدت من 20 سنة كنت يعني أعالج مسألة صعبة جدا، يعني من 20 سنة تركتها لأني عندي أبحاث ومش فاضي، ممكن تقعد 10 مرات مع الأخ حتى يشفى، وأنا لا كنت لا أعالج النساء يعني. المهم يعني فتركت هذا الأمر، فسنين قريبة يعني كان يأتي إلي بعض الناس فأنظر إليه، أنت تصلي؟ لا والله يا شيخ بس ربنا يهديني. زوجتك تصلي؟ ما بتصليش. قال لي يا شيخ زوجتي بيحصل لها كذا وكذا ومش عارفة جميعها وبتبقى مخنوقة مني وكذا وكذا. قلت له أنت بتصلي وهي بتصلي؟ قال له مع السلامة. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. أنت فاكر الشيخ ده ربنا؟ في أسباب. الله دائما الذي يعالج الناس لابد أن يفهم هذا الأمر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنت ما بتركعاش أصلا، دي ما بتخشش لما تبقى قضاء الحاجة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، ما بتقولهاش. لبسها جني عاشقها، كل هذا ممكن. فالقضية هنا المسألة، شوف الكلام يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. ما هذا الدواء؟ اليقين والتقوى والعمل الصالح والورع ونبذ الظلم والجور والغش والأنانية والرشا والكذب. هذا هو. أنت متخيل رجل يصلح حال أمة وهو ضال مضل وغشاش وطماع؟ مش ممكن، مش ممكن. لابد من الفهم والوعي، ومن ثم تعلم لماذا خربت الدنيا وظهر الفساد في البر والبحر. ابدأ بنفسك، بنفسك، الأمة، الوطن، البلد، المجتمع، زوج وزوجة وأولاد. فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا تاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا أصل ومنشأ الأمر الذي كان مع في أهلي في مع في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تقوى وورع وصدق وسنة، وليس هناك بدعة عياذا بالله، وحب لله وبغض للمعصية، فاستقام الأمر. لكن الآن نسأل الله السلام والعافية، الأصل عندهم آتي لابنتي برجل عنده منصب وعمله مال كثير وعنده سيارة وعنده شقة في التجمع ولا في مش عارف فين في المدينة وما شابه، ده اللي يهمه. لكن يصلي ما يلزمناش، بيشرب يا عمي ربنا يهديه، المشكلة شرب نعناشة، مش عارف ايه، ما فيش مشاكل. ما هذا؟ هذا دين؟ لا والله، لا والله، والله عشرات السنين تأتي إلينا الفتاوى، البنت تأخذ أبوها وأهلها يعرفونه وهي تحبه وهو يحبها، تمام، ربنا بارك في الحب. بعد شهر شهرين سنة بالكثير تأتي بأولادها وأبوهم يتدبس، أبوها يتدبس، ما الواد ما عندوش دم ولا دين، هو أبوها اللي بيصرف عليها، ده خلاص ده دماغه طاقة، لا هيصرف ولا هيعمل، أبوها يشيلها بقى. فاصفر بذات الدين تربت يداك، وإذا تاكم من ترضون دينه فزوجوه تكن وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الذي حدث منه، هذا الذي يحدث في كل زمان ومكان، البعد عن الله. يا أبا علي، والله لا يفرح أبدا حتى يأخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه. والعكس صحيح، هم يأخذون دواء الشيطان ويضعونه على قلوبهم ليتمكن الشيطان منهم. ومن زبد فقهه وفهمه وبصيرته ووعيه في أقواله في هذا البيت ولن تنزع النفس اللتوقة، مش لتوقة، الصحيح اللتوجة. ماذا؟ ولن تنزع النفس اللحوح اللي هي في إلحاح عن الهوى، ماذا؟ لا يا ابني، من أين أتيت بهذا؟ الرواية التي عندي في كتابي اللحوح، من اللحوح هو الإلحاح، يعني ولن ينزع النفس اللحوح عن الهوى. يعني إيه لحوح؟ هذا ما قلته فاسد. هنا الإلحاح الهوى لا يتركه ويلح عليه، فهذه لا تستقيم. الإيه؟ نعم نعم، اللحوح من الإلحاح. اللي ماذا؟ اللزوج. تقصد التزج به، يعني اللزوج أن الشيء يمسك في الإنسان لا يتركه. إن كان هذا فبها ونعمت، لأن المسألة قد تدخل. ولكن اللفظة ما أنت تقول مثلا هي موجودة في الرواية، ولكن قد يكون المعنى كذا، لكن أنت فهمت العكس، تظن أن اللفظة خطأ. ليس كذلك. طيب بارك الله فيك. نعم صحيح صحيح. من زبد فقهه وفهمه وبصيرته ووعيه في أقواله، عن سفيان بن عيينة قال: قال بعض الفقهاء كان يقال العلماء ثلاثة، الله أكبر، عالم بالله، وعالم بأمر بالله وبأمر الله، وعالم بأمر الله. فأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله. الله هو يعلم لكن ما فيش خوف. وأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة، هو يخاف الله ولا يعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال. وأما العالم بأمر الله، بالله وبأمر الله، فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله. إذن لن يستقيم وتستقيم الأمور حتى يعلم الله ويعلم أمر الله، يخاف الله ولا يعلم الأمر اللي هو الأمر والنهي والحلال والحرام، هلك. وهذا معنى الأثر. فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، كما قال ابن القيم في إجماع الأمة على صفات العالم الرباني، العالم الرباني. فقال: وهذه صفات العالم الرباني، يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بالله وبأمر الله، يبقى الأول عالم بالله فحسب، والثاني عالم بالله وبأمر الله، وعالم بأمر الله. وأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله، عارف الحلال والحرام ما بيخافش، لا ينفعه علمه. والعكس، أما العالم الذي هو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة، يعلم بالسنة، يخاف الله فعلا ولكن لا يعرف السنة، هناك عدم فهم، عدم فهم. وأما العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. دي مسألة يا إخوة يعانيها كل الأمة، في مسألة مهمة جدا. يأتي الرجل الغني في كل زمان ومكان، يذهب إلى المساجد أو يذهب إلى مكان ويقول: يا بارك الله فيك، سأبني لك مسجدا. يبقى المسجد ممكن يكلف مليون أو 2 مليون أو مئات الآلاف، ويقول له الشيخ: هناك بعض، بارك الله فيكم، أنتم تجعلون أموالكم على الفقراء والمساكين ولا تنظروا إلى طلبة العلم وهم فقراء ومساكين. لا يريد أن يدفع جنيها لكتاب، ولكن يجعله في بناء المساجد وكذا وكذا وكذا. فهذا مما قال. وأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة. هؤلاء يحبون الله ويريدون أن يجعلوا هناك مساجد، مساجد كثيرة عندنا في عزبة الهجنة المصيبة، وذلك في محافظات كثيرة، حوالي 300-400 مسجد، أكثر من 200 مسجد ليس فيه إمام ولا فيه عامل. ودائما نسأل: يا شيخ عندك حد يخطب لنا الجمعة؟ مشكلة، القضية مش بكثرة المساجد، لا والله، لا ملف. المساجد لماذا تفعل؟ للتعليم. ما التعليم؟ العلم الشرعي. من الذي يعلم وينشئ العلم الشرعي في المسجد العالم الشيخ الخطيب. تترك الخطيب وتأتي إلى المسجد والمساجد كثيرة، هذا قلة فهم والله وتالله وبالله. ولكن أنت هذا مرسخ عند أهل عند عوام الناس، يستخسر يدفع جنيه للأسف. ليه بقى؟ في أسباب، في ناس بتشتري بآيات الله ثمنا قليلا. لو بصك الشيخ لحيته داخل اللي سوته وراجل حرامي، صح ولا يا شيخ؟ مشكلة والله وتالله وبالله. هؤلاء المجرمون أفسدوا علينا الدين والدنيا، سواء من الفرق الضالة والخوارج والدواعش وأسامة بن لادن وهؤلاء. إما أن يقول ده بيأخذ المال ليأتي بأسلحة ويقتل الناس ويرهبهم، أو يأخذه. والله وتالله وبالله، امرأة أتت إلي من حوالي شهرين 3 أشهر، أتت إلي دخلت بعد الخطبة فبعثت إلي ورقة، فاستحيت أن أتكلم فيها أمامكم، فتذكرون من كان معي من شهرين، فتركتكم وذهبت إليها وأتيت بامرأة أتت من مصلى السيدات، فأتت هي وأختها وتكلمت معي. قالت لي يا شيخ زوجي عايزني أنزل اللي في بطني. قلت لها يا بنتي لا يجوز حرام. قالت لي يا شيخ زوجي شيخ وخطيب. والله العظيم قعدت استرسل في الكلام، هي مطلقة وهو متزوج 3 نساء او 2، فتزوجها عرفا مفيش كتابة عشان لو حصل اي حاجة مالكش عندي جنيه. والله والله بيخطب هنا وليس من الاوقاف، هو يعني بيخطب. فلما بحثت عنه فقال يا شيخ هذا الشيخ يشرب المخدرات، والله العظيم. وقالت لي أنا تزوجته عرفا، فقال لي عشان أعرف أتجوزك الدين 50,000، والله يعني ما ادهاش مهر وخد منها 50,000، كنت عايز أديها بالشبشب عشان أفوقها، بدل ما هو يديك مهر أنت تديله 50,000 عشان تتجوزيه، يا حمارة يخرب بيتك يا بعيدة. وبعد كده قال لها لو ما نزلتهوش هطلقك. فلما كلمتها قلت لها حرام، قعدت تبكي بكاء عظيم. فطبيعي يقول لك انا ابني مسجد ده المشايخ ولاد 60 كلب. مشكلة مشكلة، نحن نرى هذا الكلام. وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. ولله والحمد ولله الحمد والمنة أولا وآخرا. 35 سنة في العزبة، لا يستطيع أحد أن يسبني بكلمة لأنني أراعي تقوى الله ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، اللهم أمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما تكون على الحق لا يستطيع أحد أن يطعن فيك إلا بالكذب، كهؤلاء الصبيان المذايع البزر المسيح، هؤلاء يطعنون في أي شيء لكن من ناحية الدينية لا يتكلمون. فهذا هو، فالمشكلة مشكلة هنا في عزبة الهجان نساء، هناك مسائل شرعية، وكل الناس أقول يعطون الأموال للمساكين. المرأة تكتب نفسها في 4 جمعيات، جمعية في عزبة الهجانة، وجمعية في مدينة نصر، وجمعية في روكسي ومصر الجديدة، وجمعية في أول عين شمس وألف مسكن. 5-6 جمعيات كتبة نفسها فيها، وبتاخد الفلوس وتبني بها عمارة نفسية. ده حصل. البعض قال ذهبت لامرأة تريد جمعية شرعية، فعلمت أنها عندها عمارة وتسكن إيجار هذه العمارة، وتطلب من 5-6 جمعيات الفلوس، فبقت مشكلة. فكلام ابن عيينة عظيم، يخاف الله ولا يعلم السنة، يعلم السنة ولا يخاف الله. أما الأصل يعلم السنة ويعلم القرآن ويعلم الحديث ويخاف الله ويعمل بما أمره الله ورسوله، هذا هو، هذا العالم الرباني. فمن هنا يحدث الخلل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأنا أراعي هذا، أنت تتكلم مع الناس لو لم تعلم أمرهم وجهلهم بعض الأمور، أمور لا يجوز أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لن يفهم ما تقول، فلابد من الوعي. نعم. قال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. تخيل يعني صاحب البدعة يعلم أنه عنده ربنا أذله. قال: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه، وهي في كتاب الله. قالوا: أين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الذين عبدوا العجل أتى إليهم نبيهم موسى، فلما ذهب إلى ميقات ربه عبدوا العجل. السامري جعل عجلا من الذهب الذي أخذوه من آل فرعون، لأن هناك ما كانت هناك غنائم في الحروب ولا نوافل فيترك هذا، فأخذ هذا الذهب بشيء حرام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال هنا: أين هذا وأين هي في كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قالوا: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: كلا، اتلوا ما بعده: وكذلك نجزي المفترين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. هذا يؤخذ منه قاعدة الكلية التي أدندن عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى من القصص القرآني لأهل الكتاب وللأمم السابقة يلزمنا، ويدل على ذلك القاعدة الكلية والأصل الجليل عند أهل السنة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. قال تعالى: فبهداه مقتده. لما ذكر ربنا في سورة الأنعام أسماء الأنبياء إبراهيم ويعقوب وإسحاق وموسى وعيسى وداود وسليمان، ثم بعد ذلك قال: فبهداه مقتده. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. التماثيل وهذه كانت تحدث من الجن بأمر من سليمان، والتصاوير انتهى الأمر، لا يجوز أن نفعله لأنه يخالف شرعنا. فقال: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. هذا ظاهر الآية، والأمر يتكلم في العجل بني إسرائيل. قال: كلا، اتلوا ما بعده: وكذلك نجزي المفترين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. هذه الآية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الفهم فهمه ابن عيينة قبل أن يكتب في علم أصول الفقه الإمام الشافعي الذي كان أخذ من الإمام والإمام ابن عيينة. فالإمام الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه في كتاب الرسالة ذكر العموم والخصوص، فأخذه الشافعي من أقوال ابن عيينة والصحابة وكذا وكذا وكذا وكذا. فإذا إنما جمع الإمام الشافعي ما كان مترسخا عند في قلوب وصدور وأفكار الصحابة والتابعين وتابع التابعين. الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم قالوا: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. أنا أترجم لسفيان بن عيينة قبل أن أدخل على هذا الأثر وأضرب عليه الأمثلة وأبينه، فأتيت بهذا الأثر لأبين لك أن عنده علم أصول الفقه الذي جعله يقول: الحديث مضلة إلا للفقهاء، لأنه يعلم. والذين حوله كانوا من طلبة العلم والفقهاء، فقالوا: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: لا، وكأنه يقول هناك عموم وخصوص. نعم، ليست لأصحاب العجل خاصة، هذا القرآن أنزل لنعمل به. فكل الأمم السابقة أتى الله سبحانه وتعالى بالقصص القرآني ليبلغنا ما فعلوا لنستفيد من هذا البلاغ وهذا القصص. الحديث مضل إلى الفقهاء. قلت: والقاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. فصدق الإمام ابن عيينة إي ورب الكعبة. هذا الكتاب كتابي أرسلته PDF لبعض المقرئين عندهم القراءات العشر يعني، ودائما كان يأخذ الكتب ويثني علي جدا. فلما أرسلت إلي هذا الكتاب رائعة سفيان بن عيينة الحديث مضل إلى الفقهاء فهم واستنباط حجة ومناط، فقال لي سأراجع هذا الكتاب وأرى ما فيه. مجرد الاسم يعني قلقه. الحديث مضل إلى الفقهاء يعني عندي القراءات العشر ومش هفهم يعني، لا أنت بتهرج الشيخ بقى. فالشاهد هنا لابد من الفهم والوعي. عن سفيان بن عيينة قال لم أرى فقيها قط يداري ولا يماري، لا في النفاق ولا في ولا في مياصة وقلة أدب وكده يعني، ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، وينشر حكمة الله إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. أنا أتكلم، لم يعجبك كلامي لا حرج عليك، ابحث، فإن وجدت أحسن من كلامي فبها ونعمت، فأرجع عن كلامي، ولكن لا أتكلم كلمة إلا بكتاب وسنة وإجماع وآثار. أكثر من 80 كتابا وأكثر من 150 مقالة كلها عزو لأهل العلم مع فهم لبعض المسائل أزيدها، لأن قضية مش قضية نقولات فحسب، وإلا ما فائدة، وإن كان هناك فائدة في الجمع بلا خلاف، ولكن لابد من التميز بأمر جديد. تمام؟ فالقضية هنا قال لم أرى فقيها قط يداري ولا يماري وينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. المسألة هنا أنت لن الأمر لا يكون عندك كدعوة، أنت ترى ما عندك من الناس ولا تدعو، لأنهم لن يستجيبوا ولن يفعلوا ولن يفهموا كلامك. لا، ليس كذلك، وقد يأخذوا كلامك ولا يعجبهم، لأن القضية هم في حالة بعد عن العهد الأول، وأنا أذكرهم بالعهد الأول، وغالب عهدنا اليوم يخالف العهد الأول إلا من رحم الله. عن سفيان بن عيينة قال من طلب الحديث فقد بايع الله. الله أكبر. ليه؟ الحديث الأصل، ولكن نظر الله امرأ سمع منا حديثا أو مقالا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه لمن هو أفقه منه. إذن هذا عموم مخصوص، من طلب الحديث فقد بايع الله. نعم، ولكن طلب الحديث لابد من الفهم، لأنه الحديث لا يصل إلى الناس إلا بفهم الناس وفقه هذا الحديث من خلال الفقهاء والعلماء. قال سفيان بن عيينة سمعت أبا خالد يقول تحضر الحكمة بثلاث: الإنصات والاستماع والوعي. وتلحقح الحكمة بثلاث خصال. كيف يكون بذر الحكمة؟ قال بثلاث خصال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. أنت متخيل؟ إحنا بنتكلم في شروط الفتوى وشروط الفهم ومسائل الفقهية وأصول الفقه ومصطلح الحديث والتفسير، فقال هنا أتى بالأصل، كما بينت في كتابي لما انتزعت مقدمة الدارمي في كتاب سنن الدارمي، وجعلت كتابي المقدمة العلمية أو اللقاء العلمي، وشرحت الكتاب كله هنا وهو PDF على الموقع يعني. فبينت أنه لن يستقيم طالب العلم في فهم المسائل الشرعية حتى ينصلح معتقده، فأتى هنا فقال وتلقح الحكمة البصيرة والإدراك والترجيح وحسن القريحة والاستنباط الصحيح، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. هذا هو، هذا الذي يفعله الصحابة، ومن هنا آتوا وكانوا سادة في العلم الشرعي. يبقى القضية كما بينت في كتابي المقدمة العلمية واللقاء العلمي، بينت ليس هذا الأثر، المعنى القضية هنا لن تستطيع أن ترجح بين مسألتين في مسائل الشريعة وأنت لست على الجادة في مسائل الحلال والحرام والآخرة والدنيا. عن أحمد بن محمد أبي أيوب صاحب المغازي قال: اجتمع الناس إلى سفيان بن عيينة فقال: من أحوج الناس إلى هذا العلم؟ فسكتوا، هو يسألهم سفيان. ثم قالوا: تكلم يا أبا محمد. قال: أحوج الناس إلى العلم العلماء، وذلك أن الجهل بهم أقبح، لأنهم غاية الناس، غاية الناس وهم يسألون. طالب العلم يتعلم ولم يكتمل عوده بعد، والعالم يسأل. فقال هنا: من أحوج الناس إلى هذا العلم؟ فقال، فسكتوا، فقالوا: قل يا أبا محمد. فقال: أحوج الناس إلى العلم العلماء، وذلك أن الجهل هم بهم أقبح، لأنهم غاية الناس وهم يسألون. تسأل ولا تدري، فأنا وغيري أولى بالتعلم منكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.